فإذا قال قائل إذن ماذا يفعل لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها؟ فماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله ويصلح العمل ولا يلزمه قضاء. والدليل هو ما ذكرناه الآن من الآية والحديث. وإنما قلنا لا يلزمه القضاء لأنه لو قضى في هذا الحال لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.